ارجع شويه ارد اشتكي لك عالحصل بيه عايش بدونك حالة نوعية الدنيا حلوة وادري بيهاني من رحت شو خربت الدنيا دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كوني كله بلا ضحكتك دمار دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كوني كله بلا ضحكتك دمار ليش موان الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويت لك هالسولة يختفي دمار هم تحس بي لما نفس محتاج حنية لو صايراني قصة منسية والله وقت ما تريد تسمعني قبل السلام تقلها هي حرام ما استاغل هذا كله حرام حرام دمعي يومي تنزله حرام حرام ما استاغل هذا كله حرام حرام دمعي يومي تنزله حرام على ما يكمن عشيت لا غدرتك لا خلت كل شي حسبته بحياتي نفكرك ما حسبت حرام